بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. طبعا نبدأ بالتعريف. قبل أن نتكلم عن هندسة العقول أو التحكم بالعقل، ما يعرف بالتحكم بالعقل، لابد أن نبين أن العقل البشري هو أخطر جزء في جسم الإنسان. هذا العقل، الدماغ والعقل البشري، هو أخطر جزء في جسم الإنسان، فهو مركز الفكر ومركز التحكم في كامل الجسد. بل إن جميع ما يصدر منا نحن البشر من حركات ومن أقوال ما هو إلا ترجمة لأوامر هذا العقل وهذا الدماغ. فإذا أردت أن تتحكم في شخص معين أو شخص محدد، أو أردت أن تتحكم في مجموعة من الأشخاص، فعليك أولاً التحكم بعقله لكي تقوم بالسيطرة على هذا الفرد أو على هذه الجماعة أو على هذه الحشود. هذا كمقدمة سريعة نتكلم فيها عن أهمية هذا العقل وهذا الدماغ. الآن نعرف علم هندسة العقل أو هندسة العقول. باختصار، هندسة العقل أو ما يعرف بالتحكم في العقل أو ما يعرف بالسيطرة على العقل، واستمعوا جيدا، هو علم يستهدف العقل الباطن، العقل الباطن الذي تخزن فيه الذكريات والمشاعر المتراكمة طوال فترة حياتنا من الطفولة إلى الشيخوخة. فعلم هندسة العقول والتحكم بها يقوم على قواعد، استمع جيدا، يقوم هذا العلم على قواعد وتكتيكات مكونة من مجموعة دراسات وتجارب قام بها مجموعة من علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء ما يعرف بعلماء الأعصاب أو ما يعرف بهندسة الأعصاب. كل هذا أو كل هذه التجارب من هذا الفريق المتخصص من العلماء يكون بإشراف مؤسسات أمنية ومؤسسات عسكرية، وكل هذا من أجل هدف واحد، هو السيطرة على العقول وتوجيه هذه العقول إلى الوجهة التي تريدها القوة أو السلطة الحاكمة في الدولة التي تريد أن تطبق هذا البرنامج، وهو برنامج هندسة العقول. طبعا كل هذا من أجل، إما لهم أهداف في هذا، إما التشويش على الذهن كي أشوش على العقول والأذهان، أشوش عليهم طريقة التفكير، أو من أجل إدخال الشكوك، أو من أجل أن أصنع الاضطرابات، أو أهدم المعنويات. وهناك يعني برنامج خاص من أهدافه تجنيد العملاء والجواسيس، وهذا مجال خاص ومجال يعني معقد، أو من أجل أنني أقوم باحتواء وأسيطر على الشعوب والجماعات لكي أوجهها توجيه تريده السلطة الذي تطبق فيه هذا البرنامج، وهو برنامج هندسة العقول. هذا باختصار بالنسبة للتعريف. أما إذا أردنا أن نتكلم عن النشأة، يعني كيف نشأ برنامج وفكرة هندسة العقول والتحكم بها؟ طبعا سوف تصدمون من هذا الكلام، ولكن هي حقيقة وهي موثقة، ومن أراد أن يرجع إلى المراجع فهي موجودة بالكتب والتقارير والصور على النت، وكذلك في المراجع المتخصصة. نشأ هذا البرنامج الرهيب، وأعني به برنامج هندسة العقول، في ثلاثينيات القرن الماضي، يعني في عام تقريبا 1930 للميلاد. ونشأ هذا على يد النازيين الألمان. نشأ على يد من؟ النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية، حيث قاموا بفتح العديد من معسكرات الاعتقال، وأرسلوا في هذه المعسكرات جميع من يخالف النظام الألماني النازي في ذلك الوقت، يقوم بإرساله إلى هذه المعسكرات التي تتم فيها الاعتقالات الجماعية، فامتلأت معسكرات الاعتقال بالمعارضين السياسيين، وامتلأت كذلك باليهود، ومن أراد أن يعود في النت يرى كيف القتل وكيف المجازر التي يعني الذين لا يريدون أن يطبقوا فيهم هذا البرنامج يتم تصفيتهم وقتلهم قتل الجماعي، وهذا موجود على النت. لكن من أراد أن يطبق عليه هذه البرامج الرهيبة كانوا يرسلون إلى هذه المعتقلات، فامتلأت بهم المعتقلات، امتلأت بالمعارضين السياسيين الذين كانوا يعارضون الفكر النازي، وامتلأت باليهود، وامتلأت بالغجر، وامتلأت بالعاهرات والمومسات، إضافة إلى أسرى الحلفاء من الإنجليز ومن الفرنسيين ومن الروس. وبدأ العلماء الألمان المتخصصين بإجراء التجارب والاختبارات على الآلاف من هؤلاء المعتقلين، وشملت طبعا هذه التجارب النازية مختلف المجالات العلمية والطبية والنفسية، مثل دراسة آثار الأسلحة الكيميائية وكذلك الأسلحة البيولوجية على الجنس البشري. كما قام العلماء الألمان بالعديد من التجارب التي كانت تركز على دراسة السلوك الإنساني من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية بهدف السيطرة والتحكم على البشر ليكونوا أداة مطيعة في خدمة النظام النازي الألماني. هذا هو المشروع السري في داخل هذه المعتقلات السرية. وإن كان هناك بعض التجارب التي كانت يعني تطبق على الطيارين من حيث الضغط ومن حيث النزول من مناطق شاهقة، من حيث تعذيب الناس بشرب المياه المالحة، هذه قضايا أخرى ثانية، لكن نركز على الجانب الذي يركز على الناحية النفسية والناحية الجسدية في داخل هذه المعتقلات. فكانت هناك برامج وكانت هناك تجارب رهيبة جدا في هذه المعتقلات. بعد انتصار الحلفاء، يعني بعد انتصار الحلفاء على الألمان، تم فتح هذه المعتقلات، يعني فتحت هذه المعتقلات العسكرية، وتم الاطلاع على هذا البرنامج الرهيب الألماني، وتم أسر العلماء الألمان بيد طبعا جنود الحلفاء. طبيعة الحال نقل هؤلاء العلماء الألمان إلى مراكز بحوث سرية في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى روسيا وإلى بريطانيا وإلى فرنسا، وتم استحداث برامج وبحوث تتعلق بطرق وأساليب التعذيب الجسدية والنفسية. يعني بدأ يعني ينتقل إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة تطوير هذه الأبحاث التي كانت في المعتقلات العسكرية النازية، بدأت يتم تطويرها في بعض بلدان أوروبا، وبدأت برامج تقوم بطرق غسيل الدماغ ما يعرف بالواش برين، وبرامج السيطرة على العقول بهدف تجنيد العملاء يعني الجواسيس، أو هذا برنامج، أو التحكم والسيطرة على المجتمعات أو الشعوب لتوصيل معلومة معينة. طبعا بعد ذلك قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ما تعرف بالCIA باحتضان بعض هؤلاء العلماء الألمان، قامت باحتضانهم، لأنه في ذلك الوقت الحلفاء كانوا يقولوا للعلماء الألمان لكم خياران: الخيار الأول أن تتم لكم محاكمة عادلة، وغالبا هذه المحاكمة ستنتهي بإعدامكم، أو الخيار الثاني أنكم تأتوا وتكملوا هذا البرنامج وهذا المشروع السري وتطوروه من الناحية النفسية والناحية الجسدية، ولكم الإمكانيات والمخصصات والرواتب ولأبنائكم المدارس. فطبعا غالب الألمان العلماء المتخصصون في هذا المجال انتقلوا وتعاونوا مع وكالة المخابرات الأمريكية، وتم الاستفادة من خبراتهم وبرامجهم الخطيرة والفتاكة والسرية، والتي كانت هذه التجارب هي اللبنة الأولى لمشروع سري ضخم يعرف في الولايات المتحدة بعنوان MK ألترا. في كان مشروع سري اسمه MK ألترا، وكان هذا الهدف السري منه هو دراسة العقل البشري والدماغ البشري، والبحث عن أفضل الأساليب والطرق لتطويعه والسيطرة عليه. هذا باختصار عن يعني نشأة هذا العلم الخطير والرهيب، وإن كان هناك على مر التاريخ البشري من كان من المستبدين ومن يعني المجرمين والطغاة من كان يقوم ببعض هذه السلوكيات، لكنها يعني ما عرفت وما تخصص فيها إلا النازيين في القرن الماضي. الآن ننتقل إلى القواعد والاستراتيجيات التي تطبق في مشروع هندسة العقول. لابد أن نعلم إخواني في الله أن الكلام سيكون عن القواعد والاستراتيجيات التي تتعلق في هندسة العقول والتحكم في العقل في مجال واحد، وهو مجال التحكم بالشعوب والمجتمعات. يعني لن نتكلم إلا في الهندسة العقلية التي تركز على التحكم بعقول الشعوب والمجتمعات والتجمعات البشرية أو الحشود الكبيرة، ولن نتكلم عن هندسة العقول المتخصصة في مجال الأفراد والتي تتعلق في باب التجنيد ليكونوا عملاء وجواسيس لدى أصحاب هذا البرنامج. لن نتكلم عن برمجة العقول من أجل أن يجندوا الناس ليكونوا عملاء. من أراد أن يتوسع في هذا المجال وفي هذه الاستراتيجيات التي تقوم بتجنيد العملاء السريين أو العملاء المزدوجين الثنائيين أو العملاء الثلاثيين، لأنه أحيانا يكون عميل مزدوج لدولتين أو لجهتين أو لثلاثة جهات، هناك طريقة للتحكم في العقول وهندسة هذا العقل لكي يجند إلى جاسوس. لن أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن الحشود وعن التجمعات البشرية وعن التحكم في الشعوب. من أراد أن يقرأ في طريقة تجنيد العملاء والجواسيس فعليه بكتاب مهم جداً، هذا الكتاب اسمه غيبوبة الولايات المتحدة الأمريكية. اسم الكتاب إيش؟ غيبوبة الولايات المتحدة الأمريكية، للعميلة السابقة في المخابرات الأمريكية امرأة اسمها كاثي أوبراين. كاثي أوبراين ألفت هذا الكتاب بعد أن انعتقت من هذه المشاريع وهذه الهندسة، وكانت تتكلم عن استراتيجية التحكم في العقل عن طريق ما يعرف بالصدمة النفسية والعاطفية. وهذا الكتاب مهم جدا لمن أراد أن يعني يأخذ فكرة وخلفية عن هذا العلم الرهيب. يقرأ هذا الكتاب غيبوبة الولايات المتحدة الأمريكية للعميلة كاثي أوبراين، هي وابنتها. والكتاب هذا أحبتي في الله يكشف أسرار العلاقة الوثيقة، شوف العلاقة الوثيقة بين المخدرات وبين الجنس وبين السياسة الفاسدة على مر التاريخ. فدائما تمويل السياسة الفاسدة السرية تكون عن طريق الدعارة المنظمة وعن تجارة المخدرات الدولية. وصدق الله عز وجل الذي قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأنا سوف أتكلم عن القواعد والاستراتيجيات التي تتكلم في التحكم في العقول التي تتعلق بالشعوب والمجتمعات والحشود الكبيرة. لن نتكلم عن التحكم بالعقول ومحاولة تجنيد العملاء والجواسيس، لأن هذا ليس مرادنا ولا ينفعنا في شيء بقدر ما ينفع هذه التجمعات وهذه الشعوب. نرجع الآن للقواعد والاستراتيجيات التي تتحكم بالشعوب والمجتمعات. هناك العديد من القواعد ومن الاستراتيجيات، الخطط البعيدة الممنهجة المدروسة التي تطبق على الشعوب والمجتمعات من أجل السيطرة عليها فكرياً ونفسياً. ومن بعض هذه الاستراتيجيات، بعض هذه الاستراتيجيات ليس كل هذه القواعد، إنما أنا أحاول أن أذكر أهمها. أول هذه القواعد قاعدة اسمها قاعدة الإغراق، قاعدة الإغراق، وهي إغراق المجتمعات والشعوب المستهدفة في هندسة العقول، إغراقها بالاحتفالات والمناسبات القومية والوطنية التي تسبب حالة من النسيان ومن التخدير مما يعانيها الشعب أو المجتمع طبعا من واقع مؤلم أو مشاكل اجتماعية أو مشاكل اقتصادية. وطبعا في هذه الاحتفالات وفي هذه المناسبات سواء كانت وطنية أو قومية لابد من عرض صور الحاكم بشكل متلازم مع الأغاني ومع الأهازيج الوطنية أو القومية، فترسخ في أذهان الأجيال قاعدة اسمها قاعدة ربط الحاكم بالوطن أو ربط الحزب بالوطن، يعني إما أن يربط الحاكم بالوطن أو يربط الحزب بالوطن، فيصبح الوطن هو الحاكم أو الحزب هو الحاكم إذا كان هناك حزب في الدولة، ويصبح الوطن هو الحاكم أو الوطن هو الحزب. فهذه الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية الإغراق في اللهو وفي المناسبات، وهذا ما كان يفعله فرعون مع شعبه في ذلك الوقت، وذلك بإلهائهم عن دعوة موسى عليه السلام، من أجل أن يلهيهم عن دعوة موسى عليه السلام. فكان لفرعون العديد من المناسبات والاحتفالات، والتي كان من أشهرها في ذلك الوقت ما يعرف باحتفال الزينة أو يوم الزينة، والله عز وجل قد ذكر ذلك على لسان فرعون حيث قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أنه كان يلهي الشعب الفرعوني في هذا اللهو وهذه المناسبات ليلهيهم عن دعوة موسى عليه السلام. ننتقل الآن إلى الاستراتيجية الثانية أو القاعدة الثانية، وهي القاعدة التي تعرف بصناعة القائد الملهم، صناعة القائد الملهم من أجل التحكم بالشعوب. طبعا القائد الملهم هو الذي تؤلف حوله القصص، تنسج حوله الأساطير التي تظهر شجاعته وحكمته وبراعته وحيويته، ويكون دائما رمزا ترتبط به الجماهير وتتعلق به إما من باب الخوف أو من باب الإعجاب. فترى هذا القائد الملهم مثلا رياضيا بارعا لا ينافسه أحد، أو أحيانا تجده خاشعا منكسرا في أماكن العبادة بغض النظر عن مكان العبادة، إن كان يهودي أو إن كان نصراني أو إن كان مسلم، لابد أن يكون في مكان العبادة منكسرا دليلا. حتى زياراته، أحيانا في زياراته الإنسانية تظهر فيه، يعني يظهر في غاية الرحمة، في غاية الشفقة على الفقراء والمسحوقين، وكل هذا يظهر ضمن استراتيجية إعلامية مدروسة من أجل أن تتعلق به الشعوب التي قد يكون هو نفسه التي يذيقها الخوف، ألوان الخوف وألوان الجوع والمآسي. هذه الاستراتيجية هي استراتيجية صناعة القائد الملهم، لابد أن يصنع هذا القائد أمام شعبه وأمام الأجيال التي تخرج في هذه في هذا الشعب أو في هذه الأمة. طبعا هذه الاستراتيجية، استراتيجية القائد الملهم، لا ينسى الدور التاريخي لهذا القائد، يعني لا ينسى دوره التاريخي وخدماته الجليلة لهذا الوطن أو لهذا الشعب أو لهذا الحزب. ومن ضمن هذه الاستراتيجيات التي تركز على صناعة القائد الملهم هي الصور لهذا القائد، تكون صور مختارة حينما يخرج ويظهر ويتحرك، صور مختارة بعناية، طبعا أزياء مختلفة، وضعيات معينة، ولا يوضع في أي مكان إلا يكون هذا المكان مدروس ويعني مفحوص تماما، بحيث تصبح العلاقة بين الأجيال الناشئة التي تخرج في هذا البرنامج علاقة تكون أشبه بالتعظيم. حتى صور القائد، حتى صور هذا القائد الملهم توضع في أماكن معينة عالية مرتفعة، مثل ما كان يفعل مثلا هتلر في الحزب النازي، أو موسوليني في حزبه الفاشي، وكذلك قادة الثورة البلشفية من الشيوعيين في أحزابهم، كانت الصور توضع في أماكن عالية لهم. ليش؟ لتحفر يعني في أذهان هذه الأجيال التي تقدس هؤلاء القادة، تحفر في أذهانهم وفي عقلهم الباطن مبدأ الفوقية والدونية، مبدأ الفوقية والسيطرة اللا إرادية لسلطة هذا القائم. فالأجيال حينما ترى صورة هذا المعظم وهذا القائد الملهم نشأ عليها من أبيه ومن جده، ثم يأتي هذا الجيل ويرى هذا القائد صورته فوقية، يأتيه في عقله اللاواعي وفي العقل الباطن صورة ذهنية تعبر عن الفوقية والدونية، هو يشعر بالدونية، ودائما هذا القائد الملهم يشعر بالفوقية. وهذا من الاستراتيجية التي تتحكم بالعقول وتسيطر على الأجيال التي تخرج في أي أمة أو في أي شعب يطبق فيها هذا البرنامج. هناك استراتيجية أخرى وقاعدة أخرى في هندسة العقول، وهي استراتيجية تسمى باستراتيجية الشراء، استراتيجية الشراء، وهي سياسة شراء الذمم للنخب والأفراد التي قد تهدد النظام الذي يطبق فيه برنامج هندسة العقول. وطريقة الشراء تكون بالإغراءات المالية، بالامتيازات المالية لهذه النخب، إضافة بعد الشراء إضافة إلى تمكين هذه النخب من الظهور الإعلامي بشكل واسع، يعني تعطى صلاحيات كاملة في إعلام هذه الدولة التي تطبق مشروع هندسة العقول. فهذه النخب التي تم شراءها عن طريق هذه القاعدة تمكن من الظهور الإعلامي بشكل واسع، تفتح لها القنوات، تفتح لها جميع مصادر الإعلام، لتتحول هذه النخب إلى بطانة فاسدة لهذا النظام، وتقوم بدعمه وبتثبيت بقائه بكل الوسائل. والغريب أن هذه النخب التي تم شراؤها، وهذا على مر التاريخ البشري، هذه النخب ستتبرأ من أسيادهم ومن يعني أربابهم الذين مكنوهم في الدنيا، سيتبرؤون منهم يوم القيامة. وقد ذكر الله عز وجل هذا حينما قال سبحانه وتعالى: على لسان هؤلاء الضعفاء الذين كانوا يتبعون الأقوياء، أو النخب التي كانت تتبع الأقوياء في الفساد وفي الكفر وفي الطغيان، إيش يقول سبحانه وتعالى على لسان حالهم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فبعد هذا الشراء وبعد شراء الذمام وبعد هذه الأموال سيكفر هؤلاء الضعفاء بالسادة. وقد ذكر هذا الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي ما ترك شيء، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا ذكره فيه سبحانه وتعالى وبينته السنة النبوية الصحيحة. هناك من الاستراتيجيات الأخرى التي تطبق للتحكم في الشعوب ولهندسة العقول استراتيجية خطيرة جدا، استراتيجية اسمها استراتيجية خلق المشكلة، استراتيجية وقاعدة خلق المشكلة. وتستخدم هذه الاستراتيجية عندما تريد السلطة تمرير بعض القرارات المعينة التي لا تريدها الشعوب، قرارات معينة ما يبغاها الشعب وتريد أن تمرر، فتقوم السلطة بخلق مشكلة معينة في المجتمع. قد تكون هذه المشكلة مشكلة أمنية، كالسماح مثلا لبعض أعمال العنف والتخريب في منطقة من المناطق، أو التحضير والتغاضي عن بعض هجمات دموية. يعني هذه الأمور تجعل الجمهور يطالب السلطة باتخاذ إجراءات وقوانين وسياسات أمنية صارمة وشديدة تحد من حرية هذا الشعب. عرفت كيف؟ يعني افتعال أشياء معينة، فيطالب الشعب بقوانين صارمة وسياسات صارمة هو يرضى بها. هذه من طريقة التحكم في الشعوب التي يطبق فيها هذا البرنامج. فترى أن الشعب والمجتمع يقبل بأي قرار حتى لو كان قرار ظالم أو تعسفي، يقبل به في سبيل أنه يعني يزيل هذه الأزمة الأمنية أو هذه الأزمة الاجتماعية التي وقعت في المجتمع، وهي أصلا أزمة مفتعلة ليست حقيقية. كذلك من الاستراتيجيات المهمة في هندسة العقول والتحكم في الشعوب ما يعرف باستراتيجية التفعيل العاطفي، استراتيجية اسمها استراتيجية التفعيل العاطفي، وهي استراتيجية تقوم على التركيز على العاطفة في قلب المجتمع، التركيز على العاطفة بدل من الجانب التأملي العقلي العميق، يعني يجعل الشعوب تغرق في العاطفة وتبتعد عن الجانب العقلي التأملي العميق الهادي. وهذا يعني محاولة للتركيز على الجانب العاطفي كأسلوب تقليدي، يعني يجعل المجتمع عاطفي، يميل للتركيز العاطفي أكثر من الجانب العقلي. وأي مجتمع، طبعا هذا كله يكون وفق برامج تعليمية وبرامج إعلامية ممنهجة، التركيز على الجانب العاطفي يجعل هذه الشعوب تهمل التحليل المنطقي والحس النقدي، فباستخدام هذا الجانب العاطفي والتركيز عليه يجعل أصحاب هذا القرار من الذين يهندسون الشعوب من ناحية العقلية يستطيعون أن يدخلوا إلى العقل الباطن أو ما يعرف بالعقل الواعي لهذا العاطف الذي لا يركز إلا في عاطفته ولا يحلل تحليل العقلي، فيستطيع أصحاب هذا المشروع أن يدخلوا في عقله اللاباطن واللاواعي والعقل الباطن بطريقة ماكرة ويغرسوا الأفكار والرغبات والمخاوف والقلق التي تزرعه هذه السلطة في شعبها التي تطبق هذا البرنامج الرهيب وهو برنامج هندسة العقول. طبعا هذا الآن التفعيل العاطفي وهو التركيز على العاطفة. ننتقل إلى قاعدة أخرى مهمة وخطيرة واستراتيجية أيضا خطيرة. هذه الاستراتيجية اسمها استراتيجية، اسمعوها جيدا، استراتيجية التجهيل، استراتيجية التجهيل. ويقصد بها أن يكون التعليم في البلد التي يطبق فيها هندسة العقول أو برنامج هندسة العقول يكون التعليم قسمان، تعليم موجه لطبقة الشعوب، طبقة الشعب، يكون هذا التعليم تعليم رديء ومتخلف بكل آلياته، وتعليم آخر، قسم آخر يقدم لأبناء النخب التي يراد لها أن تكون في يوم من الأيام من الطبقة الحاكمة. فعندك تعليم متخلف يكون لباقي أو لجميع الشعوب أو لجميع الشعب الذي لا يراد به أن يكون من الطبقة الحاكمة الموجهة في يوم من الأيام. والقسم الثاني تعليم يقدم لأبناء النخب وأبناء الطبقات الحاكمة في نفس المجتمع وفي نفس الشعب. ليه؟ لماذا؟ من أجل أن يخلقوا فجوة عميقة بين طبقات المجتمع. وبهذه الاستراتيجية وهذه القاعدة الخبيثة تصاغ العقول بين الطبقات، يتم صياغة العقل كما يراد لها، فطبقة تكون هي القائدة وهي المتحكمة، أصحاب المدارس الراقية وأصحاب التعليم الخاص وأصحاب البرامج الخاصة في التعليم التي يراد لها أن تكون حاكمة، يصاغ عقلها على مبدأ القيادة. وطبقة أخرى تصاغ لتكون تابعة ذليلة منفذة للأوامر ومستقبلة فقط، يعني تكون أشبه بالقطيع كالقطعان التي يتحكم فيها الراعي ويقودها إلى حيث يريد هذا الراعي. إذن يقسمون بين الطبقتين، وهذه قاعدة التجهيل وهي قاعدة مهمة وخطيرة جدا. في قاعدة أخرى اسمها أو تسمى بقاعدة الشعور الذاتي بالذنب، الشعور الذاتي بالذنب. وهذه استراتيجية يعني يبنيها صاحب مشروع هندسة العقول في الشعب بطرق معينة، طرق إعلامية وطرق في التعليم. ها ليش؟ ليجعل كل فرد من أفراد الشعب يشعر في داخل نفسه وفي قرارة نفسه بأنه هو السبب في تعاسته وفي فقره وفي سوء حظه، يشعر بشعور ذاتي بالذنب. ها فيشعر هذا الفرد أنه هو السبب في قصوره وفي ضعفه وفي ذكائه وفي قدراته، وليس النظام وليس السلطة التي تطبق هذا المشروع الذي يهندس العقول بطريقة خبيثة وبطريقة ماكرة. وعندها يأتي لهذا الفرد أو هذا المسكين من الفرد يأتيه شعور بالتدني الذاتي، وهذا الشعور بالتدني الذاتي يؤدي به إلى حالة من الإحباط والاكتئاب والانكسار، فيقبل بوضعه الحالي ويستسلم لوضعه الحالي، إذ أنه يقوم بلوم نفسه اللوم الشديد ولا يلوم أحد غير نفسه. هذه استراتيجية خطيرة جدا، وهي استراتيجية الشعور الذاتي بالذنب. في قاعدة أخرى خطيرة أخرى من أساليب هذا المشروع، وهو مشروع هندسة العقول، قاعدة تسمى بقاعدة الاغتصاب العاطفي. قاعدة الاغتصاب العاطفي، وهي استراتيجية تقوم على إغراق المجتمع بسيل أو ببحر، نقول ببحر من الموضوعات الجنسية والانحدار الأخلاقي، من علاقات محرمة ومن خمور تدار ورقص، هذا كله في الإعلام الذي يدار بأيدي هؤلاء الذين يحاولوا أن يهندسوا العقول ويتحكموا فيها. خمور، علاقات محرمة، خمور، تقديم للساقطين والساقطات على أنهم رموز المجتمع، تقديم للمغنيين والمغنيات على أنهم هم رموز المجتمع، تقديم للراقصين والراقصات على أنهم هم رموز المجتمع وهم الذين يؤثرون في المجتمع. طبعا كل هذا عن طريق وسائل الإعلام المتنوعة، سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية طبعا، وعلى رأسها هذه القنوات الفضائية المدعومة من أصحاب هذا المشروع الجبار. وكل هذا من أجل غمس العقل المستهدف الذي يطبق عليه برنامج هندسة العقول، غمس هذا العقل المستهدف في هذه الشهوات الجنسية من أجل تخديره وتعطيل حركة التحليل العقلي المنطقي لديه، فيصبح أشبه بالحيوان الشهواني. يعني فقط يصبح هذا الذي يبرمج عليه هذا البرنامج هندسة العقول يصبح أشبه بالحيوان الشهواني فقط. ولهذا قال تعالى وهو يتوعد هؤلاء المفسدين بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العجيب إخواني في الله أن هؤلاء الذين ينشرون الفاحشة والفجور والرذيلة عبر قنواتهم هم المقدمون في المجتمعات، ويعتبرون من علية القوم، والحق أنهم يعني هم من سفلة المجتمع. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في أمثال هؤلاء إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول العلماء هو الرجل العظيم في جاهه وفي ماله، ولكنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. العظيم في جاهه والعظيم في ماله، وبعض أهل العلم قالوا والعظيم لحما وشحما، ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. هؤلاء الذين ينشرون الرذيلة والفاحشة والعري والزنا والحرام هم الذين يقدمون على أنهم نخب المجتمع، وهذه إحدى الاستراتيجيات، هي استراتيجية الاغتصاب العاطفي. ننتقل إلى استراتيجية مهمة في يعني برنامج هندسة العقول، هذه الاستراتيجية اسمها استراتيجية التزوير التاريخي. استراتيجية التزوير التاريخي، وهي استراتيجية تنطلق من القاعدة التي تقول المنتصر هو من يكتب التاريخ، المنتصر هو من يكتب التاريخ. تقوم هذه الاستراتيجية على تزوير التاريخ، سواء كان هذا التاريخ تاريخ قومي أو تاريخ حزبي أو تاريخ وطني، ويكون هذا التزوير عن طريق عملاء وخدم يكتبون التاريخ بطريقة مزورة لخدمة القائد الملهم أو يعني المؤسس القومي أو المؤسس الوطني أو المؤسس الحزبي لحزبه الحاكم، ويزور هذا التاريخ ويكتب هذا التاريخ مزوراً على أنه هو البطل والمحنك وصاحب القيادة الفذة الحكيمة، وكل هذا يقدم للأجيال بخطط محكمة ومدروسة ووفق برامج ومقررات ممنهجة ماكرة، فيستقر في نفوس وعقول هذه الأجيال التي تخرج والتي تنشأ في هذا البرنامج الرهيب، برنامج هندسة العقول والتحكم في المجتمعات، تنشأ هذه الأجيال على تعظيم هذا القائد أو المؤسس للحزب أو للدولة تماما مثل ما كان يحصل من تزوير للتاريخ في تعظيم هؤلاء الجبابرة هؤلاء الطغاة، مثل يعني نضرب مثال لستالين ولينين واللي هم قادة الثورة البلشفية وهتلر المؤسس للحزب النازي وكذلك موسوليني المؤسس للفاشية، والذي كان بعضهم أصلا هو يد وأداة ولعبة في يد المستعمر أو يد الحزب لتمرير يعني مصالح هذا الحزب أو مصالح هذا المستعمر من خلال يعني أهداف معينة على الشعوب. هذه إحدى الاستراتيجيات. هناك استراتيجية أخرى اسمها استراتيجية وهي خطيرة جدا، استراتيجية اسمها استراتيجية التفضيل، استراتيجية اسمها استراتيجية التفضيل، وهذه الاستراتيجية تقوم على تعزيز وتقوية النظام الطبقي في الدولة التي يطبق فيها مشروع هندسة العقول والتحكم فيها. وهذه الاستراتيجية يعني تغرس في نفس وعقل الشعب المستهدف بأن الناس طبقات في هذه الدولة، وأن الإنسان الأقل طبقة لا يستطيع نفسيا ولا ماديا، يعني لا نفسيا ولا ماديا أن يواجه من هو أعلى منه طبقيا. وهذه الاستراتيجية تغرس في المجتمع منذ الطفولة وتربى عليها الأجيال تلو الأجيال، وهي نفس الاستراتيجية التي كان يطبقها يعني يطبقها فرعون في شعبه. فكان فرعون يطبق هذا النظام الطبقي في مملكته، المملكة الفرعونية، في الشعب الفرعوني، والله عز وجل ذكر هذا حيث قال سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. شيعة أقسام وأنواع وطبقات. ليش جعل أهلها شيعة؟ يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وهذه الاستراتيجية أيضا هي استراتيجية التفضيل واستراتيجية إنشاء الطبقات وال يعني التفضيل بينها، كانت أيضا مطبقة في عصور الظلام في أوروبا، حيث كان الناس ينقسمون إلى نبلاء وإلى عبيد. فكان يعني في أيام أوروبا، في ظلمات أوروبا، في عصر أوروبا الظلامي، كان كذلك الناس ينقسمون إلى قسمين: إلى أسياد أو نبلاء وإلى عبيد. وكان العبيد ينقسمون إلى قسمين، حتى العبد حتى الذليل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى بعبد المنزل، عبيد المنزل وعبيد الحقل، عبيد المنزل وعبيد الحقل. عبيد المنزل يعيشون حيث كان يعيش السيد، يعيشون في قصره ويأكلون من أكله ويلبسون من لباسه، ولهم جزء من امتيازات هذا السيد النبيل، ويتمنون له طول العمر ويتمنون له البقاء، لأنهم يتقلبون في نعيم سيدهم. هؤلاء هم عبيد المنزل أو عبيد القصر. هناك القسم الثاني من العبيد، هم عبيد ما يعرف بعبيد الحقل، وهؤلاء كانوا يعيشون في المزارع ويعيشون في الحقول ويبيتون بجوار حظائر المواشي والأغنام. وهؤلاء العبيد القسم الثاني كانوا يحلمون أن ينتقلوا إلى عبودية المنزل، يصبح عبد المنزل ليكون بجوار سيده. أقصد طبعا ليتحسن حاله ويصبح يأكل من أكل سيده ويلبس من لباس سيده وينام في قصر سيده. فأقصد أنه هذه الاستراتيجية تطبق في الشعوب وهي استراتيجية التفضيل، النظام الطبقي الذي يقسم الناس إلى أتباع وإلى متبوعين، ناس مفتقرين وناس يعني من طبقة النبلاء ومن طبقة السادة والمتحكمين. هذه استراتيجية، هي استراتيجية التفضيل. هناك قاعدة أخرى في هندسة العقول وهي استراتيجية ما تعرف باستراتيجية القولبة والتصوير. القولبة نظام القوالب، القولبة والتصوير، وهي استراتيجية تقوم على صناعة قوالب تحددها الدولة التي تطبق برنامج هندسة العقول. هذه القوالب عبارة عن قوالب جاهزة، في قوالب جاهزة لها صفات ولها شروط محددة يضعها أصحاب هذا المشروع، ويتم تنزيل هذه القوالب على أفراد وآحاد الناس في هذا الشعب أو في هذا المجتمع. فالذي تنطبق عليه الشروط والمواصفات التي وضعت من قبل أصحاب هذا المشروع هو الذي يعرف عندهم بالمواطن الصالح. وأما من يخالف هذه الشروط والمواصفات في ضمن هذا القالب يعرف بالمواطن الفاسد، قد يرمى بالعمالة، قد يرمى بالجاسوسية، قد يرمى بالخيانة، أو بأي وصف يعني يقوم بالتنفير منه. وقد تكون هذه الشروط وهذه القوالب أصلا شروط باطلة إما شرعا أو عقلا، لكن بما أنها وضعت من قبل أتباع ومهندسي هذا المشروع في التحكم في العقول فهي التي تنزل على الأفراد ويحكم بها. هذا من الأساليب والاستراتيجيات التي يتحكم بها أو عن طريقها بالشعوب، استراتيجية القولبة والتصوير. في استراتيجية اسمها استراتيجية التخويف والترهيب، استراتيجية التخويف والترهيب، وهي استراتيجية تقوم على نشر الخوف والذعر بين الشعب الذي يطبق فيه هذا البرنامج، وتحفيز هذا الخوف ووضع الناس دائما في حالة من الخوف والقلق الدائم والمستمر عبر وسائل الإعلام المتنوعة من أجل تمرير أي فكرة لا منطقية أو لا عقلانية يريدها أصحاب هذا البرنامج أن تمرر على الناس. وقد أثبتت الدراسات النفسية المتخصصة أن يعني أن الإنسان يفقد قدرته على التفكير بعقلانية وبمنطقية إذا تعرض لضغط نفسي شديد نتيجة للخوف أو الترهيب. فعند هذا يقوم أصحاب هذا البرنامج وهذا المشروع بتمرير كل ما يريدونه أن يمرر على هذا الشعب وهو في حالة خوف وفي حالة رعب وفي حالة ذعر. هذه استراتيجية اسمها استراتيجية التخويف والترهيب. في استراتيجية خطيرة جدا اسمها استراتيجية التشويه والشيطنة، استراتيجية التشويه والشيطنة، وهي استراتيجية تقوم على تشويه أي شخصية أو أي رمز يكون مصدر قلق أو خطر للسلطة التي تنفذ هذا البرنامج الرهيب. وتكون طريقة هذا التشويه تكون طريقة منظمة ومستمرة، وذلك بالهجوم على هذا الرمز، يهجمون على هذا الرمز بنفسه أو يهجمون على أفكاره ويحاولون إلصاق أي تهمة تكون مناسبة له. فمثلاً الرمز السياسي لابد أن تلصق به تهمة سياسية أو تهمة أخلاقية، والرمز مثلاً الديني أو الرمز الـ يعني في تخصص معين تلصق به تهمة تناسب تخصصه. فالرمز الديني لا تلصق به تهمة سياسية إنما تلصق به تهمة دينية، وهكذا الرمز السياسي تلصق به تهمة سياسية لا تلصق به تهمة دينية حتى لا يكذب هذا الخبر وينكشف. وهذه نفس السياسة التي كان يتبعها فرعون في تشويه موسى عليه السلام، مثل أنه كان ينفر من دعوة موسى عليه السلام. دائما فرعون كان يتهم موسى بأنه يريد أن يبدل الدين الفرعوني. شوف موسى ينادي بالدين فألصق به تهمة دينية، فكان يتهمه بأنه يريد أن يبدل الدين الفرعوني في المملكة الفرعونية، أو تارة كان يتهم فرعون موسى عليه السلام، كان يتهمه بأنه يريد أن ينشر الفساد في المملكة الفرعونية. ولهذا قال تعالى على لسان فرعون: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. شوف دينكم، لأنه ينادي بالدين فلابد أن يشوهه بنفس التخصص. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أن ينشر الفساد في مملكتي. فهذه استراتيجية اسمها استراتيجية التشويه والشيطنة. عندنا استراتيجية خطيرة جدا، وهي يعني مهمة جدا، وهي استراتيجية التخدير الديني. التخدير الديني، وهي استراتيجية تقوم على استخدام رجال الدين في توجيه الشعوب والجماهير لمصلحة هذا البرنامج، وذلك بتوجيه عقليات الشعوب باسم الدين. طبعا الدين قد يكون نصراني، قد يكون إسلامي، قد يكون بوذي، قد يكون هندوسي، يعني أي دين يكون. استخدام رجال الدين لتمرير بعض الأجندات والمخططات التي تريدها السلطة التي تدير هذا البرنامج لمصلحة السياسيين. وهذه الاستراتيجية قديمة جدا إخواني، من آلاف السنين في التاريخ الإنساني والبشري، وهذه كان يستخدمها الفراعنة السلالات الملكية الفرعونية أثناء حكمهم لمصر عن طريق استخدام السحرة. هم رجال الدين، السحرة وطبقة الكهان في حربهم على موسى. وكذلك كان الرومان يستخدمون علماء اليهود، وهم ما يعرفون في ذلك الوقت بالسنهدرين. السنهدرين هو المجلس اليهودي الأعلى. كان الرومان وهم كانوا وثنيون كانوا يستخدمون علماء اليهود لتشويه صورة المسيح عليه السلام. فاستراتيجية التخدير الديني استراتيجية قديمة في تاريخ الإنسانية وخطيرة جدا. كذلك من الاستراتيجيات التي تطبق في هندسة العقول والتحكم بالشعوب استراتيجية تعرف بالشائعات الموسمية، استراتيجية اسمها الشائعات الموسمية، وهي استراتيجية تقوم على بث الشائعات والوعود الكاذبة بين الشعوب والمجتمعات التي يطبق فيها هذا البرنامج. بث الشائعات، طبعا لابد أن تكون هذه الشائعات كلها في باب الإصلاحات، طبعا كلها وعود كاذبة من أجل أن تتعلق هذه الشعوب بالأمل الكاذب، ولكي تصاب بحالة من التخدير والاسترخاء المؤقت. طبعا كل هذه الوعود وكل هذه الشائعات لابد أن تعطى لها فترة زمنية للإصلاحات، وتكون هذه الإصلاحات طويلة والتي ينتظرها الشعب، ثم لا تتحقق، وهكذا دواليك بأسلوب يعني خبيث وماكر وممنهج. هذه استراتيجية خطيرة، استراتيجية الشائعات الموسمية، وخلينا نضيف عليها الكاذبة. استراتيجية اسمها استراتيجية التضليل الإعلامي، استمعوا لها جيدا، التضليل الإعلامي، وهي استراتيجية ممنهجة تقوم على تضليل الشعوب والمجتمعات من خلال الإعلام، وذلك بالتحكم والسيطرة على الخبر. شوف التحكم والسيطرة على الخبر ومحاولة التلاعب فيه، وذلك بتقديم المعلومات في وسائل الإعلام للمتلقي وفق صور وأساليب ممنهجة ومدروسة بخبث ومكر. إيش الهدف من هذا؟ الهدف من هذا تضليل المشاهد، تضليله عن المعلومة الحقيقية أو الصادقة، التحكم في هذا المشاهد من خلال هذه البرامج الإعلامية، أحاول أتحكم بهذا المشاهد. وأخطر هذه البرامج التضليلية، وقد تتعجبوا، هي البرامج التي تنادي بحل مشاكل الناس. يعني البرنامج يظهر بأنه يحاول أن يحل مشاكل الناس، وأن هذا البرنامج يدعي أنه يحاول أن يكشف الفساد والمفسدين. والغريبة أن هذا البرنامج يدعم من قبل نفس المفسدين أنفسهم، لتعرف أنها كذبة، ويدار هذا البرنامج أصلاً ويمول من قبل المفسدين أنفسهم، ثم يقدم على أنه حلقات أو برامج يعني تقدم أسبوعية. هذه البرامج أحبتي في الله هي عبارة عن حبوب مسكنة للشعوب، فبقدر عدد الحلقات الأسبوعية بقدر ما تكون الحبوب المسكنة. فإذا كان البرنامج مثلاً في السلطة أو في الدولة أو في الحزب الحاكم الذي يطبق فيه هذا البرنامج، أقصد به هندسة العقول، إذا كان والله 5 برامج أسبوعية أو 5 حلقات أسبوعية فهي 5 حبوب مسكنة للشعب والجمهور، إن كانت 4 حلقات أسبوعية فهي 4 حبوب مسكنة للشعب أو للجمهور، وهكذا. فهذه استراتيجية اسمها استراتيجية التضليل الإعلامي، ويندرج تحت هذا التضليل الإعلامي يعني عدة قواعد، العديد من القواعد، لكن أنا سأذكر يعني 3 منها مهمة. القاعدة الأولى قاعدة الانتقاء الإعلامي، وهي قاعدة تقوم على انتقاء الخبر الذي يتناسب مع مصلحة وسياسة الجهة الإعلامية، مع حجب أي معلومة لا توافق هذه السياسة. وكل هذا يتم طبعا بطريقة مدروسة وممنهجة من أجل الهيمنة على فكر وعقل المشاهد. إذن انتقاء إعلامي، هذه أول قاعدة من قواعد التضليل الإعلامي، نقوم بانتقاء الخبر المناسب الذي يكون في مصلحة وسياسة الجهة الإعلامية التي تطبق مشروع هندسة العقول، ثم أقوم بحجب أي معلومة لا توافق هذه السياسة. حينما قال فرعون، أو حينما قال الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون وهو يخطب في شعبه، حينما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني لا تأخذ الحق إلا مني، القول عندي وعند غيري هو الباطل، إياكم أن تأخذوا من موسى عليه السلام. إذن قاعدة الانتقاء الإعلامي. في قاعدة اسمها قاعدة التكرار في التضليل الإعلامي، التكرار، وهي قاعدة تقوم على تكرار الخبر وتكرار الحدث باستمرار، يكرر الخبر ويكرر الحدث بطريقة مدروسة حتى تثبت وتستقر في عقل المشاهد، لتكون فكرة معينة مغلوطة في ذهنه توافق السياسة التي تنادي بها هذه الجهة الإعلامية التي تطبق برنامج هندسة العقول. وأخيراً القاعدة الثالثة تحت استراتيجية التضليل الإعلامي، قاعدة مهمة جداً وخطيرة جداً، هذه القاعدة اسمها في الإعلام اسمها قاعدة التوازن. قاعدة التوازن، اسمعوا جيداً، وهذه القاعدة تقوم على التوازن بين حقيقة الخبر وبين الكذب والخداع الذي يضيفه صاحب هذا البرنامج من كذب طبعاً في تمرير فكرة مغلوطة أو محرفة للمشاهد، فيتظاهر لك من حيث بث الخبر ونشر الخبر بجزء من الحقيقة، هي حقيقة، ثم يدخل ويدرج معها بعض الأكاذيب والسياسات التي توافق مصالحهم، من أجل أن يستقر في ذهن المشاهد جزء من الحقيقة الصادقة، جزء منها، وجزء مساوي للحقيقة من خداع ومن كذب ومن تدليس ومن تضليل، كله عن طريق يعني برامج مدروسة وأساليب ماكرة، فيثق هذا المشاهد المسكين بجزء من الحقيقة مع الجزء الآخر من الخبر الكاذب والمضلل. وهذه القاعدة أحبابي من أخطر القواعد الإعلامية، ومن أراد أن يتوسع، الذي يريد أن يتوسع، هناك العديد من التقارير سواء في النت أو المراجع التي تكلمت في هذا البرنامج الرهيب. فمثلا من الكتب التي تكلمت عن ما يعرف بالأسلحة الصامتة، وهي التحكم بالشعوب بطريقة صامتة خفية، كتاب اسمه الحرب الصامتة للجاسوس المزدوج كيم فليبي. كذلك اقرأوا في الكتب التي تكلمت عن علم النفس التي تخصصت في الحشود والتجمعات الكبيرة، مثل كتاب سيكولوجية الجماهير، سيكولوجية الجماهير للمؤلف كوستاف لوبون، كذلك الكتب والمراجع التي تكلمت عن غسيل المخ، ككتاب مثلا غسيل المخ لجيري كوشل، وكتاب غسيل المخ لنبيل راغب، والكثير من الكتب التي تكلمت في هذا المجال. كذلك اقرأوا في المراجع والكتب التي تكلمت عن التلاعب بالعقول، مثل كتاب المتلاعبون بالعقول، كتاب قيم اسمه كتاب المتلاعبون بالعقول لمؤلف اسمه هيربرت تشيلر، اقرأوا في هذا. اقرأوا كذلك في المراجع والكتب التي تكلمت عن هندسة العقول وهندسة الجماهير والتحكم في التحكم النفسي في الحشود والجماهير. في كتاب يعني صغير في الحجم لكنه قد يفيدكم، كتاب اسمه هندسة الجمهور للدكتور أحمد فهمي. هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير.